أم الحور أميرة السبع بحور. أم الحور أميرة السبع بحور تمثيلية من الأدب الشعبي، تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج أحمد زكي. شايفين يا ولاد؟ شايفين الطير اللي طاير ده؟ الله، ريشة من الماز وريشة من ياقوت. ده طير عجيب قوي يا والدي، انا عمري ما شفت طير زي ده. والطير ده عايش فين يا والدي؟ انا سمعت انه ساكن فوق شجرة الماز وياقوت بين جبل التوت وبحر الحوت. ياه، ده مكان بعيد خالص. وعشان كده هطلب منكم انتوا الثلاثة تخرجوا وتبحثوا عن مكان الطير ده، واللي يجيبه قبل التاني حجوزه واتنزله عن حكم الجزيرة. انا اقدر اجيب الطير ده، وانا اقدر اجيب الطير ده، وانا كمان اقدر اجيب الطير ده. ادي مال يكفيكوا سفر 3 سنين، كل واحد ياخد المهر بتاعه والزاد والزواد، واطلعوا مع بعضيكم دوروا على مكان شجرة الالماز والياقوت، والشاطر فيكم اللي يجيب الطير ويفوز بالجواز ويحكم الجزيرة. أمرك مطاع يا والدي. يلا يا حسن، يلا يا محمود. توكلوا على الله وإياكوا طريق السلامة. تعالوا هنا، قربوا، ما تخافوش. انتوا مين ورايحين فين؟ احنا بندور على شجرة الالماز والياقوت اللي بين جبل التوت وبحر الحوت. لازم عشان تاخدوا الطير اللي ريشة من الماز وريشة من ياقوت. ايوه تمام. شوفوا يا اولادي، انتوا قدامكم 3 مفارق اهم. السكة دي سكة السلامة، ودي سكة الندامة، اما دي السكة اللي يروح فيها ما يرجعش تاني، وهي دي اقرب طريق يوصلكم لشجرة الالماز والياقوت. وسكة السلامة توصل لشجرة الألماز والياقوت؟ توصلك، لكن سكتها بعيد. أنا حمشي من سكة السلامة. وأنا حمشي من سكة السلامة. يعني انتوا الاثنين حتمشوا مع بعضكم؟ أيوة. وانت بقى حتمشي منين؟ أنا حمشي من السكة دي. دي سكة اللي يروح ما يرجعش. زي بعضه، ربنا معايا. يا ابني السكة دي خطر عليك، محدش يقدر يمشي فيها ابدا. اللي في نصيبي لازم هشوفه. يلا بينا يا حسن. مع السلامه يا محمد. اشوف وشكم بخير يا اخواتي. استنى انت يا شاطر محمد. نعم. حيث انك متوكل على الله وعزمتك قويه بالشكل ده، واخترت انك تمشي في الطريق المهجور ده، انا هساعدك وحنولك مطلوبك. كتر ألف خيرك. أنا يا ابني اسمي غندور، ساحر من أمهر السحرة في زماني، كل شيء يخضع لسحري بأمر الله ونعم بالله. هات إيدك لما أقرأ عليك مفتاح السحر الأعظم. اتفضل. Oh. شاطر محمد، غمض عينيك وفتحها هتلاقي نفسك قدام شجرة الألماز والياقوت. هتشوف عليها الطيور اللي انت عايز تطير منها، بس اوعى تقطع اي فرع من فروع الشجر، مفهوم؟ حاضر، كتر الف خيرك. انا معاك خطوة بخطوة، بس مش هتشوفني الا وقت اللزوم. حاضر يا ابويا الساحر، انا هعمل اللي تقول عليه. غمض عينك يا شاطر محمد. يا سلام، انا في حلم ولا في علم؟ ايه ده كله؟ شجرة كلها الماز وياقوت، عجيبة، انا مكنتش مصدق. الله، وده الطير اهو، ده اللي انا عايزه. اما شجرة جميلة، وايه يعني لو خدت فرع الماز من الشجرة دي؟ ايه اللي هيجرى؟ ايوه، الفرع ده عظيم، لازم اقطعه. استنى عندك يا خاين. ايه اللي جالك هنا؟ انا امين. انت اتكلم. انا كنت جاي اخد الطير ده. يا جرئتك يا اخي، 40 حارس جبار واقفين يحرسوا شجرة الالماس والياقوت، وانت جاي تغفلهم لوحدك وتسرق الطير؟ اعمل معروف، انا غريب. امرك عجيب. طيب اسمع. نعم. ما دمت انت بطل وشجاع بالشكل ده وجيت لحد هنا، انا هكلفك بحاجة تعملها. اذا عملتها انا هديك الطير اللي انت عايزه، اما اذا جيت من غير ما تعملها يا ويلك من عذابي. اتفضل، عايز نعمل ايه؟ شايف الطريق اللي قدامك ده؟ ايوه شايفه. تمشي فيه على طول، هتقابلك مغارة قدامك، ادخل فيها هتلاقي فارس الجبل. الفارس ده أعمى لكن في إيده سيف مسموم، إذا جبت السيف ده هتاخد الطير والألماز والياقوت اللي تقدر تشيله. حاضر حاضر، هجيب لك السيف بإذن الله. ما تتحركش من مكانك اللي جاي، وقف عندك. انا وقعت في عرضك. انت جاي تسرق السيف، لكن غيرك اشطر. قدم قدم هنا قدامي. حاضر، انا قدمته. السيف اللي انت جاي علشان تاخده مني هيقطع جثتك حته حته. اعمل معروف، انا غريب. لكن انا مبسوط منك ومن جرأتك وشجاعتك دي. انا فارس الجبل اللي بيتخاف مني كل الوحوش، تيجي انت عشان تاخد السيف بتاعي؟ انت راجل شهم وعظيم، اسمع. نعم. علشان تنجى من عذابي انا هطلب منك طلب. اتفضل. تمشي في الطريق اللي على شمالك ده لحد ما توصل لشط البحر، انزل في البحر وعدي السبع بحور، هتلاقي قصر عظيم من المرمر والبنور، ده يبقى قصر ام الحور، اميرة السبع بحور. وازاي هعدي السبع بحور؟ زي ما جيت علشان تاخد مني السيف تقدر تعدي السبع بحور وتجيب لي قميص ام الحور. القميص ده هو اللي حيخلينا فتح اذا وضعته على عينيا. ايه رايك؟ امر الى الله. انا في الانتظار، ما ترجعش الا والقميص معاك. حاضر، توكلت على الله. تعال يا شاطر محمد، ابويا انا معاك خطوه بخطوه. انا مش قلت لك ما تقطعش فرع من الشجره؟ انا غلطت يا ابويا الساحر. معلش، انت دلوقتي رايح تجيب الفارس قميص ام الحور مش كده؟ الله، ايش عرفك؟ انا عارف كل حاجه يا شاطر محمد. شوف اما اقولك. نعم. البحر اللي قدامك ده تقف على شط وتغمض عينيك وتقول بسم الله توكلت على الله، وتروح نازل في البحر وانت مغمض عينيك وراكب المغر بتاعك وعد من واحد لحد عشرة، وبعدين فتح عينك هتبص تلاقي نفسك قدام ام الحور. اذا عرفتك ركبنا حصانك كلها ما تقدريش تركبيه لوحدك، اركبي ورايا عشان تاخدي على ركوبه، ولما تركب وراك انزل بيها في البحر وتعال علينا. حاضر يا ابويا الساحر، انا شاكر كل افضالك. ربنا معاك يا شاطر محمد، توكل على الله. فارس يعدي السبع بحور بيجيني لحد هنا. استنى من فضلك يا فارس الفرسان. نعم يا اميره. عليك الامان، تقول لي مين انت ومن اي مكان. انا الشاطر محمد ابن الملك بدر زمان. وايه اللي خلاك تخاطر بروحك وتعدي السبع بحور؟ عشان اشاهد جمال ام الحور. عشان انا؟ لا، انت فرسك جميل، ممكن اركبه يا شاطر محمد؟ ما تقدريش تركبي لوحدك. ازاي؟ لازم تركبي ورايا لحد ما تاخدي على ركوب. ما عنديش مانع، خد ايدي يا شاطر محمد. هاتي ايدك. قميصك موصوف لفارس الجبل اللي هيديني السيف بتاعه. فهمت الحكاية. انا فداك يا شاطر محمد، ياما من قبل منك فرسان حاولوا انهم يعدوا سبع بحور ويجوني ما قدروش. انت الفارس العظيم اللي بحلم بيه طول حياتي يا شاطر محمد. امسكي نفسك كويس، غمضي عينيكي وعدي لحد عشرة. ليه؟ بس اعملي اللي بقولك عليه. حاضر يا شاطر محمد. يلا يا ستي، ادي احنا بقينا على الشط. امرك عجيب. اسمع. نعم. فارس الجبل اذا اخد القميص وحطه على عينيه هيفتح، ما تملكوش الفرساني. ليه؟ اول ما توصل قدامه قول له القميص في ايدي، هيقول لك هاته. قول له هات السيف الاول، ولما يديلك السيف تقدر تقضي عليه قبل ما يموته. فكره عظيمه يا ام الحور. اهو هو مظبوط. قدم عليه يا شاطر محمد. القميص، القميص، قميص ام الحور. الحمد لله. تعال يا شاطر محمد، هات القميص احطه على عينيا. القميص في ايديا، هات السيف الاول. ما هو السيف في ايدي اهو، هات بس القميص. مش ممكن. قبل ما تاخد القميص هات السيف. اتفضل يا شاطر محمد، السيف اهو. اهو كده، خد بقى القميص. اي الحمد لله. على فين العزم بعد كده يا شاطر محمد؟ السيف ده هديه لحارس شجرة الألماز والياقوت. وده ايه كمان؟ هو اللي هيديني الطير اللي ريشة من ألماز وريشة من ياقوت. في طير بالشكل ده؟ دلوقتي تشوفيه. يلا بينا. شايفة يا ام الحور؟ الله، شجرة كلها ألماس في ياقوت. وشوف الطيور اللي عليها، حاجة عجيبة. قادر ربنا على كل شيء. ريشة من ألماس وريشة من ياقوت، ودي ملك مين يا شاطر محمد؟ بيملكوها 40 فارس جبار. بتقول موجودين هنا؟ طبعا موجودين، ورئيسهم هو اللي مكلفنا اجيب له السيف ده عشان يديني طيرة واحدة من الطيور دي. وتعبك ده كله علشان الطيرة دي؟ وعشان نساعد بيك يا ام الحور. وانا شعوري زي شعورك يا شاطر محمد. الله، مين ده؟ السلام عليكم. الله، السحر غندور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سلامتك يا شاطر محمد. الله يسلمك. الله، انت تعرفه يا شاطر محمد؟ امال ما تخافيش يا ام الحور. وعارف اسمي كمان. ابونا الساحر غندور اللي فضله عليا في كل حاجة. القصد يا شاطر محمد، انت مش جبت السيف بتاع فارس الجبل؟ ايوه اهو معايا اهو. اوعى تديه لرئيس حراس شجرة الالماز والياقوت. ليه بقى؟ ده هيديني طيرة من الماز وياقوت. بس اسمع كلامي، اول ما يجيلك ويطلب منك السيف ما عليك الا انك تنزل بالسيف على رقبته. يا خبر ابيض. غير كده ما تعملش، ولا تبقى انت الجاني على نفسك. انا ما تعودتش اني اخلفك ابدا، لازم انفذ اللي تقول عليه. نفذ يا شاطر محمد. سلام عليكم. الله، هو راح فين بسرعه كده؟ بس اسكتي، ده راجل ساحر عظيم، هو اللي دلنا على طريقك وسهل لي كل شيء طلبته. شاطر محمد، شاطر محمد، شايف اللي جاي؟ ما تخافيش، يظهر انه رئيس الحراس. وقف عندك انت وهي. ايه اللي جابكم هنا؟ انا جبت السيف بتاع فارس الجبل اللي طلبته مني. انت الشاطر محمد؟ فين السيف؟ السيف اهو. عظيم عظيم، استنى لما انزل من على الحصان عشان اسلم عليك يا بطل. هات السيف. اتفضل. الحمد لله. ابونا الساحر غندور. ايوه غندور، عفارم عليك يا شاطر محمد. اهو انت دلوقتي تستحق تاخد مكافئتك على شجاعتك وبطولتك وعزيمتك القويه وعدم خضوعك للياس. كل شيء يهون في سبيل ان اخد الطيره اللي ريشه من الماظ وريشه من ياقوت. الطيره بس يا شاطر محمد؟ ده انت هتاخد الشجره دي كلها باللي فيها. اما هديتي انا لك انت وام الحور، قصر جميل جهزته مخصوص علشانكم. قصر؟ امال، تعالوا معايا تعالوا. غمضوا عينيكم، غمضوا. شايف يا شاطر محمد؟ حاجة عجيبة، ده قصر عليا ما شافت زيه. لكن ايه اللي هيقعدنا في القصر ده؟ انا لازم ارجع حالا لابويا، الثلاث سنين اللي محددهم ابويا لي انا واخواتي اخرهم بعد يومين. اخواتك؟ اخواتك مين؟ حسن ومحمود. فكرتيني باخواتي، يا ترى هم فين دلوقتي؟ استنى استنى، مين اللي جايين دول؟ تعالوا هنا. صباح الخير يا ستي. صباح النور، انتوا مين؟ احنا اغراب وجايين نحتمي فيكم. سيبيهم يا ام الحور، اتفضلوا استريحوا. متشكرين. متشكرين. ها انتوا ايه حكايتكم؟ احنا كنا ثلاث اخوان وتفرقنا من ثلاث سنين عشان نبحث عن الطير اللي ريشه من الماظ وريشه من ياقوت. وفين اخوكم الثالث؟ والله مشي الطريق مهجور ومنعرفش عنه اي حاجه. ولقيتوا الطير اللي بتدوروا عليه؟ ثلاث سنين واحنا في تعب وشقى بين الجبال والوديان وملقيناش الطير. شايفين الشجره دي؟ الله، دي كلها الماس وياقوت. والطيور اهي اللي احنا بندور عليها. انا هديكم الطيور اللي انتم عايزينها والماس وياقوت اللي تقدروا تحملوه. صحيح، ربنا يخليك، بس على شرط. ايه الشرط ده؟ في ناس غيركم بيجوا يطلبوا مني طيور والماز ويرجعوا مرة تانية ويطلبوا نفس الطلبات. وعشان المسألة دي ما تتكررش انا فكرت اني اختم كل واحد ياخد مني طيور او الماز بختم من النار في كتفه. اذا وافقتم على كده هتاخدوا كل طلباتكم. ايه رأيك يا محمود؟ الختم بالنار يا حسن ارحم من عذابنا اللي تعذبناه 3 سنين. كده موافقين. ادي الختم وادي النار. قدم انت الاول. اكشف كتفك. قدم انت كمان. اكشف كتفك. دلوقتي بقى اقدر اديكم الطيور والالماز اللي انتم عايزينهم. خليك فاكر يا محمود ان فاضل يوم واحد على 3 سنين اللي ابوك محددهم لنا. فاكر يا حسن. تعرفي دول يبقوا مين؟ تعرفيهم يا ام الحور؟ مين؟ اخواتي حسن ومحمود. انت محمد اخويا محمد. الحمد لله على سلامتكم يا اخويا. الله الله الله الله. حد يبكي لما يشوف اخوه بعد بعد الفرقه الطويله دي. وايه اللي خلاك ختمتنا بالنار كده يا شاطر محمد؟ عشان لما نرجع كلنا لابونا ما تقدروش تقولوا انكم انتم اصحاب الفضل في مجايب شجره الالماز والياقوت والطيور اللي عليها. على كل حال الحمد لله اللي وفقك وحقق لك مطلوبك ولمنا على بعضينا. طب مش نقوم نتوكل على الله ونرحل لديارنا؟ لا، لما تاكلوا وتناموا وتستريحوا الصباح رباح. عجبك اللي عملوا فينا اخوك محمد يا حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي وصلوا للحاجات دي كلها. ومين اللي معاه دي؟ اهو بيقول لها يا ام الحور، معرفش لقاها فين. الله يعالي يا محمد، بقى اصغر واحد فينا ينول الحاجات دي كلها ويعمل فينا كده. وبعدين يا محمود انت ترضى كده يا حسن؟ وده معقول؟ انت عايز ابوك يضحك علينا؟ والحل؟ ما تخافش على اخوك. هتعمل ايه؟ محمد مش هيوصل معانا. ازاي؟ مش ضروري اقول لك على التفاصيل. خليها لوقتها. الحكايه دي محيراني خالص. ما تخافش يا محمود، احنا اللي هنوصل بالطيور والالماس، واحنا اللي هنفوز بالحكم والجواز. مننا يا جماعة. استنوا وأقول لك، استنى يا محمد. في ايه يا حسن؟ عايزين مية من البير اللي قدامكم ده. انا هدلدل الجرادي واجيب لكم مية. ودي تيجي يا حسن يا اخويا، انا اخوكم الصغير ولازم انا اللي اجيب المية. مفيش مانع يا محمد، خد الجرة وملاها. ولا استنى انا هروح معاك. خليك يا محمود مع ملحوظ. بسرعة يا حسن. يلا يا سيدي امسك الجرة كويس. ياه دي المية واطية قوي. وطي شوية بدماغك. يلا يا شيخ خلينا نرتاح منك. يا محمود يا محمود يا محمود الحقوني الحقوني، محمد وقع في البير. محمد ابويا وقع في البير. مفيش فايدة يا جماعة، عوضنا على الله والحل دلوقتي يا حسن. هنعمل ايه يا محمود؟ لازم نرجع لديارنا حالا. وهنقول لابوك ايه؟ نقول له اللي حصل. بس يا ستي ادي الحكاية. اخوك مالوش حق يعمل فيك كده، حد يحدف اخوه في البيت. لكن انا فين دلوقتي يا ام العجوزة؟ انت في الحفظ والصون يا ولدي، انا ماليش ولاد والحمد لله اللي ربنا بعتك ليا. هتبقى ابني ومهجة قلبي وفي عناية الاثنين، على الاقل ترعى لي الغنم. لكن انتوا عايشين هنا ازاي تحت الارض؟ زي ما انتوا عايشين على وش الدنيا. شوف يا شاطر محمد. نعم. الغنم اللي قدامك دول عايزك تاخدهم كل صباح وترعاهم في الجناين اللي هناك دي، بس وصيتي لك انك ما تروحش بيهم يمة بستان السلطان. هو في سلطان هنا كمان؟ امال اصل هناك اسد جبار مش مخلي حد يهوب ناحية البستان. ما تخافيش عليا، انا معايا السيف اللي ما بيفارقنيش ابدا. روح يا ابني، ربنا معاك. انت جيت يا محمد يا ابني؟ جيت يا ام العجوزة. اتفضل يا ست، ادي فواكه من بستان السلطان. من بستان السلطان؟ يا خبر ابيض، انا مش قلت لك ما تروحش عند البستان؟ الحمد لله اللي الاسد ما شفاك. انا موتت الاسد. ايه موتت الاسد؟ مش معقول. صدقيني يا ام العجوزة، ودماغ الاسد دفنتها جنب البستان. اذا كان الكلام ده صحيح قم بينا نوصل للسلطان، ده نادر مكافأة عظيمة للي يموت الاسد. قوم قوم تعالى معايا قوم. انت اللي موتت الاسد؟ ايوه انا. عظيم عظيم، اطلب مني ما تشاء. كل اللي اطلبه من مولانا السلطان انك تسعد امي العجوزة طول حياتها، اما انا ارجوك تطلعني على وش الدنيا عشان اروح لابويا السلطان بدر الزمان. انت ابن سلطان؟ ايوه. ومين اللي يقدر يطلعك على وش الدنيا؟ دي مسألة صعبة جدا. ما تصعبش على الساحر غندور. مين؟ انا الساحر غندور. تعال يا شاطر محمد. ابونا الساحر. انا معاك يا شاطر محمد، عن اذنك يا مولانا السلطان. انت اللي حتطلعه على وش الدنيا؟ انا اداها ودود. سلام عليكم. انا مش فاهم ايه الحكاية. الحكاية طويلة يا والدي، بعدين احكيها لك. امال ازاي قلتولي ان اخوكم وقع في البير؟ هما اللي وقعوني في البير عشان يثبتولك ان هما اللي جابوا الغنايم دي كلها. ما تتكلموا، ساكتين ليه؟ ما يقدروش يتكلموا. وايه دليلك يا شاطر محمد؟ ايه دليلك اللي يثبتلي ان الغنايم دي انت اللي جايبها؟ اسأل ام الحور وهي تجاوب. اللي حصل ده كله كان منتظر قبل ما يحصل، ولذلك الشاطر محمد كان نبيه وعامل حساب للي قدام. يعني ايه الدليل؟ على كتف كل واحد منهم ختم بالنار. اكشفهم وانت تعرف الدليل. اكشفوا اكتفكم. تمام يا فاحت، لاخوك نقرة لابد عن وقوعك فيها. يا جلاد امر مولانا السلطان. جزاء لكم يا خونة، امرت بجلد كل واحد منكم 100 جلدة. نفذ يا جلاد امر مولانا السلطان. اما انت يا شاطر محمد هنيت بما أعطيت، مبروك عليك أم الحور وحكم الجزيرة. الفضل للساحر غندور. مين الساحر غندور؟ أنا يا سلطان الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش. إزايك يا شاطر محمد؟ إزايك يا أم الحور؟ الله يسلمك. لحد هنا يا شاطر محمد وكفاية على كده، أنا عملت اللي عليا. أنت فضلك علي عظيم ومش حنساه طول حياتي. الفضل الله وعزمتك القوية، المثل بيقول من جد وجد. انا مش فاهم ايه الحكاية. ابقى احكيله عليها يا شاطر محمد. وقبل ما افوتكم وامشي اتمنى لك يا شاطر محمد حياة سعيدة، بس وصيتك ام الحور اميرة السبع بحور. الأدب الشعبي قدمنا لكم أم الحور أميرة السبع بحور، تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: الأب إبراهيم الشامي، حسن سامي طموم، محمد علي جمعة، محمود عادل المهلمي، الساحر توفيق الدقن، الحارس عبد العزيز غنين، الفارس نبيل الألفي، أم الحور سناء جميل، العجوز أحسان شريف، السلطان عبد البديع العربي. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. قام بتسجيل البرنامج فهمي قايد باي. أم الحور تمثيلية من إخراج أحمد زكي. هنا القاهرة.